إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا 81 من مجالس التفسير، قراءة من كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام المفسر المحدث أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. ولا نزال في 100 من أو في 100 في أوائل 103 من آيات سورة البقرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه آيات كريمات أيضا تتحدث عن المنافقين وأفعال المنافقين وصنائعهم، وبالمقابل تأمر المسلمين الصادقين بعبادة رب العالمين والعمل بالإسلام كما جاءنا في الكتاب الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس من للتبعيض، أي بعض الناس أو صنف من الناس، وإن كانت من أحيانا تأتي بيانية لبيان الجنس، لكن هنا هي تبعيضية، لأنه من المعلوم أن أصناف الناس في المجتمع المسلم إما مسلم فاسق أو مؤمن طائع أو منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. قال يعني الأخنس بن شريق، وكان منافقا حلو الكلام حسن العلانية سيء السريرة. هنا فائدتان أو تنبيهان. التنبيه الأول أن سبب النزول الوارد في هذا النص القرآني رواه الإمام ابن جرير بسند معضل، والسند المعضل هو الذي سقط منه راويان متتاليان يسمى معضلا، وهو من أنواع الضعيف، وفيه كذلك راو ضعيف آخر اسمه أسباط ابن نصر، فلا يصح سبب النزول هذا. وذكرنا مرارا وتكرارا أن الآيات قد تتنزل لأسباب وقد تتنزل لغير أسباب من باب بيان الحكم الشرعي المستقل، وإذا تنزلت لأسباب قد لا تروى هذه الأسباب بالأسانيد لأنها تتكلم عن واقع يعايشه القرآن، وتنزيل القرآن يكون في هذا الواقع. لذلك فلننظر إلى الأوصاف. قال في وصف الأخنس ابن شريق هذا: وكان منافقا حلو الكلام حسن العلانية سيء السريرة. وأنا أقول مثل هذا الوصف موجود قديما وحديثا وحاضرا ومستقبلا، فالنفاق مستمر، سواء كان هذا النفاق نفاقا أكبر أم نفاقا أصغر، نسأل الله العافية. وقد يكون هذا من المصانعة والمداهنة التي يمارسها بعض المسلمين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كنا فيه كان فيه خصلة من النفاق، وإلا إذا اجتمعت كان منافقا خالصا، يعني النفاق العملي، فهو يتجزأ وينقسم بحسب اتسام أو اتصاف هذا الإنسان أو ذاك في هذا الخلق الذميم. قال: وقوله في الحياة الدنيا، يعني لماذا ذكر الحياة الدنيا؟ قال: لأن قوله، إخوان يا ريت ما تزعجون الله يبارك فيكم، هذا مجلس علم بارك الله فيكم. قال: وقوله في الحياة الدنيا، لأن قوله أي الذي يحسنه ويزينه ويزخرفه إنما يعجب الناس في الحياة الدنيا، فهو مقصور عليها غير متجاوزها. قال: ولا ثواب له عليه في الآخرة، لأنه في الآخرة تكون فضيحته وتنكشف أخلاقه وتظهر سريرته وتعرف حقيقته، نسأل الله العافية. قال: ويشهد الله على ما في قلبه، يعني فوق أنه يكذب على المسلمين وعلى المخلوقين وعلى بني آدم ممن يعاينهم ويعاينونه ممن يرونه ويرونهم، إلا أنه أيضا يشهد الله على ما في قلبه، والله عليم بسوء سريرته وخبث نفسه وسواد قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: لأنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا المنافق، طبعا على افتراض أن القصة صحيحة، وإلا من حيث الوصف كل منافق يدعي هذه الدعوة، وكل فاسق يدعي هذه الدعوة، وكل مبتدع يدعي هذه الدعوة، تراه معرضا عن الحق، معرضا عن العلم، معرضا عن الدين، معرضا عن السنة، ثم يقول: أنا أحب الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو المعيار، هذا هو الميزان، هذا هو القسطاس الذي ينبغي أن يقاس عليه كل فعل من أفعال أهل الإيمان. قال: لأنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني بك لمؤمن ولك محب، وهو كاذب في المقدمتين وفي النتيجة، كاذب في المقدمتين في هذه الدعوة الباطلة الفاسدة، وفي النتيجة التي لا يطبق فيها شيئا من أعمال الإيمان، إذا كان ذلك متعلقا بالظاهر، إذا خلى بنفسه، إذا لم يره المؤمنون، وإلا فقلبه خراب يا باب. فقد يجتمع المنافق والمسلم في الأعمال الصالحة الظاهرة، لكن يفترقون في ماذا؟ في النفوس وفي القلوب وفي البواطن، فحينئذ تنكشف الحقيقة عن هذا المنافق. أما المسلم فظاهره وباطنه سواء من حيث الإيمان والإخلاص والصدق مع الله وحسن الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة، وكان جدلا بالباطل، جدلا أي كثير الجدل. فهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أبغض الخلق إلى الله الألد الخصم، يعني الكثير الخصومة، اللدود في الخصومة. لذلك من صفات أهل النفاق أن يكون هذا المنافق لدودا في الخصومة. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر صفات المنافقين ماذا قال؟ وإذا خاصم فجر. قد يخاصم المؤمن أخاه المؤمن، لكنه إن جاز التعبير يكون شريف الخصومة. فللخصومة وهي عمل سيء الشرف، يدفع صاحبه أو صاحبها رجولته، نخوته، شرفه، صدقه مع نفسه. أما المنافق فهو لدود، ألد، فهو فاجر في خصومته، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. قال: وإذا تولى سعى في الأرض. قوله وإذا تولى سعى في الأرض، قال: وذلك أنه رجع إلى مكة فمر بزرع وحمر للمسلمين. حمر جمع حمار، أجلكم الله. قال: فأحرق الزرع وعقر الحمر. فأحرق الزرع وعقر الحمر، يعني قتلها. وهذه من تتمة الرواية الأولى، رواية الأشرق بن خنيس، ولكن أيضا من حيث الأوصاف فهذه أوصاف أهل النفاق، هذه أوصاف أهل الفسق، هذه أوصاف أهل الفجور، هذه أوصاف أهل البدع. كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه حتى المنافق يظن في عمله أنه يريد الخير أو أنه يحسن الصنيع، وهو في ذلك في عمل شنيع والعياذ بالله. قال: فهو قوله ويهلك الحرث والنسل، أي نسل الدواب. إذا قتل الدواب لن يكون لها عقب، لن يكون لها نسل. وكذلك أهل النفاق لا يريدون ما فيه عمارة الأرض لأهل الإسلام، يريدونهم أن يظلوا على ما هم عليه بالتبعية لأهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق، بعيدا عن كل ما يرفعهم عن هذه الحمأة الباطلة وعن هذا الفساد المنكر، يدفعهم أن لا يستقلوا في دينهم ودنياهم وعاجل أمرهم وآجله. قال: وإذا قيل له اتق الله، قال المؤلف وإذا قيل له مهلا مهلا، لأن كلمة اتق الله هنا إنما تطلق تحذيرا للمخالف أمر الله، يقال له اتق الله أي تمهل فيما أنت فاعله. قد يقول قائل أو يسأل سائل: النص في القرآن جاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وجاء يا أيها النبي اتق الله، وجاء وإذا قيل له اتق الله للمنافق أيضا. الجواب أن فعل الأمر هذا نوعان: فعل أمر يفيد التوكيد والتحقيق، وهو أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى رسوله عليه الصلاة والسلام، أو أهل البر والتقوى من أهل الإيمان. أما إذا كان هذا للمخالف شرع الله، وإذا كان هذا لمن ليس على شرع الله في قليل أو في كثير، ففعل الأمر بالتقوى يسمى عند العلماء فعل أمر يفيد التأسيس، لأنه ليس عنده التقوى الحقيقية فيؤمر بها. أما أهل الاستقامة وأهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الدين الحق، فهؤلاء إنما أمرهم بالتقوى أمر تأكيد وتحقيق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، كيف تقول لي اتق الله؟ كيف تأمرني بالتمهل؟ كيف تطلب مني أن أنتظر؟ كيف تطلب مني أن أكف؟ كأنه فوق الأمر، كأنه فوق الحكم، كأنه فوق النص، وفي هذا من الباطل ما فيه. لا أحد فوق النص ولا أحد فوق الحكم إلا من عصمه الله تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل الذين أيضا يأتي الوحي لتسديدهم وتصحيح مسارهم وتقويم دربهم، كما في نصوص كثيرة من الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخذته العزة بالإثم، أي حملته الأنفة، هي الكبر والتكبر والعياذ بالله. وحمية الجاهلية أيضا هي الأخلاق الجاهلية التي قد تورث عند بعض أهل الإسلام، فلا يكون عندهم دين الله الحق الذي يعلمهم الصدق ويعلمهم الهدى. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك